إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على فضلنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأخرجنا من ظلمات الوهم واتعين فتوح العارفين. ما زلنا مع الظواهر التي تدل على الله تبارك وتعالى، وهذه الظواهر بمجموعها يتشكل الكون. إن الكون الذي نعيش فيه إما أن ننظر إليه نظرة إجمالية فنستدل بهذه النظرة على مكونه، وهذا الدليل يسمى دليلا جمليا، الكون دال على الله تبارك وتعالى. أما إذا أردت أن تحلل فستنتقل من الدليل الجملي إلى الدليل التفصيلي. الدليل الجملي يكفي ليخرج المكلف من حيز التقليد إلى حيز التدليل والبرهنة. فإذا ما قلت ما دليلك على الله تبارك وتعالى، قال هذا الخلق نظرة إجمالية، هذا الكون، هذه السماء، هذه الأرض، هذا النبات، إلى أخذ ما هنالك من الإشارات والدلالات على أي جزئية من جزئيات هذا الكون أو على الكون بعمومه. هذا الدليل الجملي الذي يعجز من يقدمه عن تقريره، بمعنى لو سئل من أجاب بأن هذا الكون دال على الله عز وجل، لما كان الكون دالا؟ قال أنا ما أدري، أنا أعرف بفطرتي بعقلي منطلقا من قانون السببية، من أن كل صنعة تدل على صانعها وأن المخلوق يدل على خالقه، من هنا انطلقت. فهذا الدليل الجملي يعجز من يقدمه عن تقريره، أي عن حل شبهه وتفصيله. نحن انطلقنا من الدليل الجملي إلى الدليل التفصيلي. الدليل التفصيلي يقضي منا أن نرصد الظواهر الكونية، ومر معنا من هذه الظواهر على سبيل الإجمال والسرد لا على سبيل التحليل والتفصيل ظاهرة التقدير، ظاهرة الهداية، ظاهرة الحدوث، ظاهرة الخلق. هذه من الظواهر التي يعرفها كل من طلبها، فإذا ما درسها دراسة وافية أو غير وافية دلت بالبداهة على أن من ورائها مظهر. والتعليل سهل بسيط، حيث يرجع الكون بما اتفق العلماء عليه اليوم إلى أصل واحد. الكون يرجع إلى مادة واحدة، إلى الذرة، ومن الذرة تتشكل ظواهر كونية لا تعد ولا تحصى. عوالم البحار والجوانب والنباتات والإنسان، كل العوالم التي عرفنا منها بعضها إنما ترجع في أصل تكوينها إلى الذرة، يعني الهيدروجين. ثم بقيت العوالم أو الظواهر أو المواد بقيت على ما هي عليه، يزاحم بعضها بعضا في هذا الوجود أو على شاشة في هذا الوجود، مما يدل على أن من ورائها مؤصل قد أصلها. فبقي الهيدروجين هيدروجين، ومع ذلك نرى تركيبات أخرى فوق الهيدروجين، نرى الحديد ونرى الذهب ونرى المنغنيز ونرى ونرى ونرى النبات ونرى الجماد ونرى الإنسان. كل هذه الظواهر ترجع إلى مادة واحدة. إذن هذه التشكيلات من ورائها من شكلها، وإلا لكان ينبغي أن يكون الأصل واحدا ويبقى على أصليته. التلوين يدل على الملون، ضربنا مثالا على ذلك. لو أنك قد أعطيت طلاب الصف معجونة من المعجونات أو المعاجين التي يشكل بها الطلاب أشكالا تصويرية رسم، بعد ذلك لو ألقيت نظرة على ما صنعه الطلاب لوجدت أشكالا كثيرة. المادة واحدة، المادة واحدة والأشكال كثيرة. إذن المادة في أصلها قابلة أن تتشكل. لو أنك تركت المادة خام خاما في المستودع، مستودع المدرسة، ثم رجعت إليها بعد 10 سنوات ستبقى مادة خام، لكن لماذا رأيتها بصور وأشكال؟ قال لأن هناك يد قد لبستها وقد حولتها من مادتها الأصلية إلى أشكال وألوان. هذا هو دليل كل شيء في هذا الكون يدل على الله تبارك وتعالى، والأدلة لا أكثر ولا يمكن لعاقل أن يحيط بها إحاطة كاملة. ونحن أمام موقف موسى عليه السلام مع فرعون. فرعون طرح سؤالا على موسى عليه الصلاة والسلام، واستخدم للسؤال ما ولم يستخدم من. ما اسم استفهام، ومن اسم استفهام، ما يستفهم بها عن الحقيقة عن الماهية عن مادة التكون. ما الحديث، ما الدكتور، أسألك ما المادة التي كونت هذه الظاهرة الكونية، أسألك ما. أما من فيستفهم بها عن العاقل ليذكر اسمه، من أنت؟ قل له أنا فلان. فرعون لما طرح السؤال على موسى عليه السلام طرحه بما ويقصد، ولم يطرحه بمن، وكان الأصل أن يطرحه بمن. كان الأصل أن يقول موسى من ربك، من ربك، قل له الله ربي، لأن فرعون قد جعل ربوية دون الله تبارك وتعالى، لكنه ما قال من ربك، قال ما ربك، ما يعني يريد من موسى أن يشرح له حقيقة الله تبارك وتعالى. وفرعون بفطرته حتى الملوثة يدري أنه لا يحاط بحقيقة الله عز وجل، ولذلك حينما نرى الآن رد موسى على فرعون وكيف استغل فرعون هذا الرد من أجل أن يلبس على دلتائه وعلى ملائه الذين يحيطون به، درينا دراية كاملة بأن الله عز وجل حينما نقول بأنه يجب معرفة الله عز وجل لا نقصد بذلك أننا يجب أن نعرف ذات الله من حيث الحقيقة. يجب على كل مكلف أن يعرف الله تبارك وتعالى، يعني يعرفه من حيث حقيقة ذاته، من حيث حقيقة صفاته، لا يمكن هذا على الإطلاق. لا يحاط بحقيقة الله تبارك وتعالى. ولذلك لما جاء اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم مشركون وثنيون وقالوا انسب لنا ربك من أي شيء هو، من أي شيء هو، نحن نعلم فيما يتعلق بالحس الذي نعيش فيه أن النبات يتكون من كذا، وأن الجمال يتكون من كذا، وأن الإنسان يتكون من كذا، يتكون نقول نحن. هم يريدون أن يجعلوا الله عز وجل بمثابة المكونات. ما حقيقة الله عز وجل؟ فنزل قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يتولد الله تبارك وتعالى من شيء، ولا يتولد من الله عز وجل شيء. وحقيقة الألوهية تأبى أن تكون خاضعة للمدركات أو للمدركات. يعني أنت لو أدركت حقيقة الله عز وجل لكان إدراكك قد أحاط بحقيقة الله عز وجل، وجل ربنا عن أن يحاط بحقيقته. لذلك قال يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. لا يمكن بحال من الأحوال أن يحاط بحقيقة الله عز وجل. ما عرف الله إلا الله. ولذلك العجز عن درك الإدراك إدراك، العجز بمعنى أنت تصبح قمة في المعرفة من حيث التوجه لتتعرف إلى حقيقة الله عز وجل، تكون قمة في المعرفة إذا أعلنت إفلاسك. وقد أراحنا الله عز وجل إراحات عجيبة حقيقة، منها أن هناك كون لا ندري ما حقيقته. نحن ماذا نعرف عن حقائق الأشياء؟ بل إن العلوم قد اتجهت اتجاها كاملا لتتعرف إلى صفات الأشياء لا إلى حقائقها، لأن البحث في حقائق المكونات متعثر. ما يعني لا يمكن أن يصل بحث يريد أن يتعرف إلى حقائق الأشياء لا يكشف نفسه إلى حقائق الأشياء. ما الكهرباء؟ ما الكهرباء؟ ولو قلنا إلكترونات يعني، ولو قلنا فوتونات، ولو قلنا ما معنى هذا الكلام؟ هذه عبارة عن كلمات فقط ما أحاطت بحقيقة الشيء. الكهرباء طاقة، يعني ما طاقة؟ نشوف ما معنى طاقة. الجاذبية ما معنى جاذبية؟ ما معنى جاذبية؟ لكن نرصد آثارها، آثار الأشياء حتى في الكون. روحك، روحك التي بين جنبيك، التي بها تحيا، بها تتحرك، بها تشم، بها تتنفس، بها تفكر، ولو سلبت لصار رمة رجع إلى الأرض. ما الروح؟ فإذا كانت حقيقتك التي بين جنبيك وهي أنت لا تستطيع أن تحيط بها. حقائق كثيرة، كيف نفكر؟ كيف نفهم حقائق الأشياء؟ ربما رصدنا ظواهرها لكننا لا نستطيع أن نرصد حقائقها. ونحن والحمد لله ما طلب منا أن نتعرف إلى الحقائق، ولكن طلب منا أن نرصد ظواهر الحقائق كي نستفيد مما سخر الله تبارك وتعالى. ولذلك السيد الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد العارفين بالله عز وجل. إذا كان هناك إنسان عارف بالله عز وجل قد بلغ بمعرفته القمة التي ليس بعدها قمة فهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كيف يحصي الرسول صلى الله عليه وسلم ثناء على الله عز وجل إذا أحصى مع ذلك أنه أحاط، وإذا أحاط مع ذلك أن الله عز وجل هو المحاط به، وجل ربنا عن أن يحاط به، بل هو المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. نحن نعلم أيضا بأننا لا نستطيع أن نتعرف إلى الأشياء إلا إذا كنا أكبر منها بكفلنا، يعني أنت لا تستطيع أن تحيط بالكرة الأرضية إلا إذا كنت أكبر منها، وحيث تحيط بها مع ذلك أنك قد تجردت. هذا مثل المكونات، فلا يحاط بالله جل جلاله. ولذلك أراحنا ذلك الحكيم حيث يقول أمرك بهذه الدار بالنظر إلى مكوناته، قل انظروا ماذا في السماوات. أمرك في هذه الدار بالنظر إلى مكوناته ليكشف لك في تلك الدار، يعني الآخرة، عن كمال ذاته. هناك ترى الله عز وجل، وحتى رؤيتك لله تبارك وتعالى لا يعني أنك قد أحط بحقيقة الله تبارك وتعالى. إذن نحن مع المشهد الذي استخدم به بخبز فرعون ما من أجل أن يتعرف إلى ماهية الله عز وجل، فحيث لا يجيبه موسى كأنما يعلن إفلاس موسى عليه السلام الذي يدعو إلى من لا يعرف حقيقته. يقول وقد رد موسى على فرعون حين سأل فمن ربكما يا موسى، فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فما من شيء في الكون إلا أعطي خلقه وأعطي هداه، أعطي ما فيه مصلحته وهدي إلى ما فيه خلاصه. سأل فرعون موسى فمن ربكما يا موسى، الجواب كان واضحا، أجاب بي ربنا الذي، اسم موصول يقصد به صلته، ما صلته؟ أعطى، يعني ربنا المعطي. ماذا أعطى؟ أعطى كل شيء. ماذا أعطى كل شيء؟ قال خلقه، يعني ظاهرة الخلق دالة على الله تبارك وتعالى. وأذكر فقط تذكرة دون أن أفصل، من حيث وجودنا نحن، وجودنا قائم على الحيوانات المنوية. والله أكرم بهذا الوجود. ترى هنا ذكر الله تبارك وتعالى هذه القضية في الرد على المتكبرين، في الرد أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، مما يعلمون، إشارة واضحة. لكن في معرض التسليل على عظمة قدرته وطلاقتها قال أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فإذا كان أصلك لا يد لك في خلقه بإيجابه، مع ذلك أن كل ما سواك أيضا إذا تتبعته لرأيته بهذه الحيثية، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الموقف نفسه تكرر، فإذا بفرعون بخبط معين كما قلنا. فما ربكما يا موسى، المقصود يا موسى ويا هارون، فما ربكما سألهما. فأجاب موسى سؤالا عن الله عز وجل من حيث إنه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فألح فرعون على السؤال، هو يسأل عن الحقيقة، وموسى عليه السلام يجيب بالصفات بالظواهر بالدلائل. فمباشرة التفت فرعون إلى جلسائه وقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما معنى مجنون؟ يعني أنا أسأله عن شيء وهو يجيبني عن شيء آخر، مثل إذا قلت ما الحديد؟ فقلت لي استعمل لصنع السيارات. طيب ما الحديد؟ قلت لي تصنع منه أموات. ما الحديد؟ تصنع منه مدافع، شرطيط مدافع. نعم ما الحديد؟ لاحظ عم تسأل عن ماهية الحديد، ما تركيبه يعني، ما وزنه الذري، إلى آخر ما هنالك. فإذا به يجيبه عن استعمالاته. قال هو مجنون، هذا رسولكم مجنون. طبعا موسى أصلا ليس مجنونا، وإنما أجاب بما ينبغي للإنسان أن يجاب به أو أن يتعرف إليه. نحن أمرنا بأن نتعرف إلى حقيقة الله؟ لا، أمرنا بأن نتعرف إلى الظواهر الدالة على الله تبارك وتعالى. ذكر هنا الخلق والهداية. ما الهداية؟ الهداية في عالم الإيمان أن تهتدي إلى الإيمان بالله عز وجل وإلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الهداية في عالم المادة، في عالم المادة، هي أن يعطي الله تبارك وتعالى فطرة كل ذرة من الذرات لتأخذ مكانها في هذا الوجود حتى تتناسق هذه الذرات في مظاهرها، فإذا بالوجود يتناغم فيما بينه، وكأنما هو قصيدة من أروع القصائد أو كتاب من أعمق الكتب. يعني في بدن الإنس هناك ذرات تشكل شعرات الأنف، وهناك ذرات تشكل الجفن، شعرات الجفن، وهناك ذرات تشكل السن، وهناك ذرات تشكل الظهر، وهناك ذرات تشكل كريات البيض والحمر. مع أن هذه الذرات تشكل بهذه المظاهر كلها من أصل واحد، كلها راجعة إلى الغذاء الذي تدفعه في جوفك ثم يصفى من أجل أن تمتصه الأشعار الماصة عبر الأمعاء الدقيقة، ثم يمتص الغذاء ويدفع الدم. وإذا بكل ذرة من الذرات تأخذ مسارها فما رسم لها، في الأصل مادة واحدة، وإذا بجزء من هذه المادة يدخل في تركيب الجلد الذي تآكل، وجزء في تركيب العظم، وجزء، المادة واحدة وإذا بها تتفرع. هذه هداية، وكأن كل ذرة من هذه الذرات قد أعطيت عقلا من أبرع العقول تسير وفق خطة مرسومة ما تستطيع أن تتحرك عنها، لا ذات اليمين ولا ذات الشمال. وحتى نقرب الموضوع، كأنما برمجت كما تبرمج البرامج الحاسوبية تماما، مبرمجة، كل ذرة مبرمجة فعلا. هل هذا فقط في الإنسان؟ لا، حتى في النبات. إن الله عز وجل قد خلق النبات وفق نواهيه. خذ النخل، وقد ذكر في القرآن الكريم على أنه آية من آيات الله عز وجل، والنخل باسقات لها طلع نضيد. نحن نعرف بأن النخل سبع له جذور يمتص الغذاء، وواقطه السبع الأسمودي إلى فوق يرتفع الغذاء، ثم هناك شمس وهناك هواء وتفاعلات وسنن من أكثر سنن الله عز وجل انضباطا. فإذا بالرطبة، ما الرطبة؟ إذا أردت أن تحللها بالداخل لغص في الأعماق، لكن يكفي أن نذكر بأن ما يدفع من غذاء عبر قنوات النخلة غذاء يتحول إلى ورق، يتحول إلى رطبة مع الأشياء إلى رطبة. يعني هناك ذرات تتشكل منها النواة، نواة الرطبة، وهناك ذرات تتشكل منها القشرة البيضاء التي تحيط بالنواة، هذا الفتيل، الفتيل الذي يحيط بالنواة، القشر الأبيض الرقيق الناعم جدا الذي يصل بين النواة، بين الجذر وبين الرطبة الحلو. وهناك ذرات عجة تشكل الرطبة الخارجية، إذن هناك عقل، عقل وضع في كل درجة من الذرات لتأخذ مسارها. حتى الآن يقول العلماء ما عرفنا أن بذرة كانت من فوق والرطب من حيث الحلو هذا في الداخل، يعني خشب من فوق والمأكول من الداخل، مع أنه في نباتات العكس تماما، الجوز الخشب من فوق ومن تحت اللب. أنت لماذا تعرض علينا هذا؟ نعرضه من أجل أن نفكر فعلا سنن الله عز وجل قائمة في هذا الوجود، وكل ذرة من ذرات هذا الوجود الذي ترجع كما قلنا إلى الهيدروجين في الأصل إنما تأخذ مسارها وفق سنن هداية من أصغر السنن التي أبرزها الله تبارك وتعالى. يقول: وكما قدر الله لكل مخلوق وظيفته وغايته، لكل مخلوق قدر الله عز وجل له وظيفته وغايته. يعني الشمس لها وظيفة، وهذا ما يسمى بالعلة الغائية عند الفلاسفة، وما يسمى عند فلاسفة المسلمين بالحكمة. كل شيء في حكمة، كل خلق الله ولا يخلو فعله من أفعال الله عز وجل عن حكمة. الشمس، طيب لماذا أنت طلعت لفوق؟ تعال إلى الأرض. الأرض خلق، إذا ما انفصل في الإنسان هل له وظيفة الآن؟ له وظيفة طبعا. السن له وظيفة، اللسان، اللسان ذات ما يتحرك في هذه الأمة الآن إلا اللسان حقيقة. اليد لها وظيفة، له وظيفة طبعا، الأصابع لها وظيفة، له وظيفة. إذا كل شيء مخلوق مبرمج منظم يسير وفق سنة معينة له وظيفة يؤدي وظيفة مع أن الأصل واحد. هذه التفرعات، هذا المسار، يقول: أعطى الله عز وجل كل مخلوق وظيفته وغايته وهداه إلى ما خلقه لأجله. ما يخطر ببال الأذن أن ترى، ولا يخطر ببال الأنف أن يتكلم إلا إذا كان خلل الصوت بيطلع من الأنف، وما يخطر ببال الإيد، الإيد يخطر ببالها أنه تمشي في يوم من الأيام إلا إذا كانت تريد أن تلعب رياضة تمشي على الإيدين. وإلى الأصل كل خلق يؤدي وظيفته التي خلق من أجلها، وما يخطر بباله خلال ذلك. ثم يقول: وألهمه غاية وجوده وقدر له ما يطيقه مدة بقائه. وهذه الحقيقة يشهد بها كل شيء في رحاب الوجود من الكبير إلى الصغير. أنت بتقلي طرحت القضية المختلف فيها، أنت عم تقول الله عز وجل أعطى، ما صحيح؟ أنت عم تقول الله عز وجل أعطى، فأنت طرحت القضية مسلما بها، مع أننا نريد أن نناقش غير المسلم فنقول له: هذه الظواهر أهناك من خصص؟ إذا قال ليس هناك من خصص نقول له كأنما تريد أن تقول بأن هناك مرجح من غير مرجح، كأن هناك منظم من غير منظم، كأن هناك مهتد من غير هاد، كأن هناك ألف سؤال يمكن أن يطرح عليه. إذا أنت علم هذه المادة واحدة، فإذا بها تأخذ مظاهر معينة لتؤدي مهام مختلفة، وهذه المهام المختلفة كلها تواطأت اتفقت على أن تؤدي دورا هو الحياة التي نعيشها. من أوجد هذا؟ أنا أقول الله عز وجل. أنت من تقول؟ من مانع أنا أناقشه بهذا؟ فإذا قلنا بأنه ليس من ذاتها، قد يقول من ذاتها، قل لو كان من ذاتها لكانت كلها نمط واحد. يعني نرجع لي طبعا الأمور الدقيقة تحتاج التمثيل التوضيح فقط، وإلى المسألة أعمق من هذا. عندنا كتلة المعجون التي قلنا عنها التي يتعامل معها مدرس التربية الفنية، كتلة معجون هذه لو تركناها نحن على الطاولة هي تقبل في ذاتها أن تتشكل بأشكال كثيرة، صحيح؟ تقبل في ذاتها أن تتشكل أشكال كثيرة، اتركها خليها تتشكل، هي بذاتها تقبل ما تشكل. لابد لكل شيء يقبل في ذاته أشكالا لا تعد ولا تحصى، إذا كان يقبل أشكالا لا تعد ولا تحصى ينبغي أن يكون له من خارجه ما يشكله، وإلا هو الأصل، الأصل يبقى على ما هو عليه. الماء يمكن أن تصنع منه شايا، يمكن أن تصنع منه عرق سوس، يمكن أن تصنع منه شراب من الأشربة، هو في ذاته يقبل، لكن دع الماء دون أن تتحرك فيتحول إلى هذه الأشياء، ما بتحول إلى هذه الأشياء، لأنه في الأصل يقبل، لكن ظهوره فيما قبله يحتاج إلى مؤثر خارجي. حتى تكون أوضح أيضا فيما يتعلق بالسيارة، السيارة الصالحة للسير، صالحة للسير، تقبل أن تسير في أي طريق من طرق دبي، صحيح هذا الكلام؟ فبتركها لحالة خليك تمشي. بتقولي لا الآن بالتوجيه، طلق حتى بالتوجيه أنت عم توجهها، أنت من برا. الشيء الذي يقبل أنماطا كثيرة من الوجود لا يمكن أن تظهر هذه الأنماط إلا بمخرج من الخارج، فحيث وصلنا نحن لأن كل ذرة من ذرات الكون، كل مخلوق من المخلوقات إنما أعطي هداه وبنيت له وظيفته وهو يؤديها على خير ما تؤدى الوظائف، معنى هذا أن هناك من خصص هذا ومن ألهم هذا. أمثلة، إن القرآن الكريم نص صراحة على ظاهرة الهداية في مملكة النحل بقوله تعالى، أنت نقطة مبالغ قضية النحل وبتمر وهي آية من آيات الله عز وجل، لا من حيث العسل وكونه كما قال الله عز وجل شفاء، وإنما من حيث الوظائف التي يقوم بها النحل والترتيب الذي عليه مملكة النحل. ثم تسأل فلماذا يفعل النحل هذا الفعل؟ لماذا؟ نحن نعرف أنه أنا ممكن أدرس حتى أخذ شهادة لأجل أتوظف، ونحن نعلم بأننا نعمل لأجل أن نعمر بيتا، لأجل أن نشتري سيارة، لأجل أن نأتي بمفروشات، يعني إننا داخل العمل، عندنا نفع العمل، وهو أن ننمي وجودنا، أن نريح وجودنا، كله صح، ما في شيء هذا، يعني أن يكون لنا دافع من وراء حركتنا الحياتية. لكن النحل ما الذي يستفيد؟ بيشتغل، يمشي 10 كيلو مترات، 15 كيلو، 20 كيلو، 25 كيلو متر، وبرجع، وبعد ما يتعب 6 أشهر، أنت بتاخذ قصة العسل هكذا، هو بيأكل شوي منه فقط. أنت إذا معناته هذا مخلوق لك، ونحن مخلوق خدعنا، لأنه الذي يستفيد من حركته الدائمة التي لا تكد ولا تمل هو أنت، أما هو يأخذ جزءا فقط. طيب هل حركته حركة عاقلة؟ عاقلة، أفي عقل؟ بمقالة العقول ليس في عقل، لأنه لو كان فيه عقل كالعقل الإنساني لتصور من وجوده، لكن هو يصير وفق قوالب من 5000 سنة، ما بيقول أبعد من سنين طويلة، يصير وفق قوالب. هذا هو النحل، هذا هو العسل، وهذا هو الجني، وهذه الأزهار، إلى آخر ما هنالك. ثم إذا دخلت إلى الخلية لوجدت الأقراص تشكل بأشكال دفية، إذا أردت أن تفصل فيها اقرأ صفحات كتبها الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الاختصاص في الاعتقاد، كتب صفحات في لماذا اختار النحل الشكل المسدس ذاتي، لم يختار المربع ولا المدور ولا المستطيل ولا كبه معين ولا كبه منحرف، ما اختار من أشكال هذا الشيء المسدس. السدس ليس أمرا سهلا، وإذ به من أروع الاختيارات خاصة لما يتلائم مع جسم النحل. يقول وأوحى، هذا الوحي ليس وحي جبريل، وإنما وحي هداية فطرة، وحي هداية فطرة. ويمكن أن تعمل أن كل مخلوق يؤدي مهمة أوحى الله عز وجل إليه إيحاء فطرة. وأوحى ربك إلى النحل أولا أن اتخذي من الجبال بيوتا، لذلك أروع عسل هو عسل النحل الذي يرعى في الجبال. هذه أيضا دراسات كيميائية هائلة جدا، والله عز وجل بينها هنا بالترتيب، أن اتخذ من الجبال بيوتا، ومن الشجر، ثلاثة هم يعرشون، ثلاثة، ثم كلي من كل الثمرات سباحة كاملة، فاسلكي سبل ربك ذللا. النتيجة يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، حتى المواد التي تشكل من العسل تعجب مصانع العالم حقيقة الكيميائية عن إنتاج مثلها، حتى الكيميائيات المماثلة كيميائيات تؤثر بالبدن وتضر إلى العسل. يقول فيه شفاء للناس، قال للناس ترى ما قال المسلمين، لأن ربنا هو الذي أوحى إلى النحل، فهو طعام عام. إن في ذلك كل ترى دراسة كاملة لآية لقوم يتفكرون. إذا ديننا ذي تفكير فعلا. ولذلك من الكتب التي قرأتها سنة 60 و 900 ألف كتاب التفكير فريضة إسلامية. التفكير، ولو أن المسلمين قد امتثلوا منهج الله عز وجل سواء على صعيد العبادات أو الأخلاق أو المعاملات لما سبقهم أحد لا إلى الزهرة ولا إلى المريخ ولا إلى الكشوفات التي يطلع بها الآخر ونحن أمامها مبهوتون. نستقبل يتقدمون لأن الله عز وجل قال إن في ذلك لآية لقوم ماذا يتفكرون. نحن مطالبون بالتفكير طبعا، لا ليس على الصعيد الفردي، على صعيد جامعات ومناهج تعليم تورثنا تفكيرا يوصلنا بالله تبارك وتعالى. والنمل نأخذ النمل ونقف النمل، النحل نمل، وفي سورة النحل وسورة النمل، سورة وسورة الإنسان. والنمل تلك الحشرة الاجتماعية التي يضرب المثل لتعاونها وتضامنها. نريد أن نعطي بعض المظاهر الحياتية عن النمل. إنها تدخر رزقها في الصيف، ونحن نقول عن الإنسان إذا كان عاقلا يدخر قوته في الشباب من أجل الشيخوخة، وهذا ما عليه ترى المجتمعات التي رتبت أنفسها ولو ترتيبا دنيويا، فإذا لا تقتطع من مرتبات الموظفين من أجل الكفاءة الاجتماعية لآخر ما هنالك فهي تدخل في الصيف. فهي سبقتنا حقيقة، هي دخلت الجامعات وأقامت مجتمعها الاجتماعي على أروع ما يكون، وتحفظه افتخار حفظ في مخازن، في مخازن التموين، في مستعمراتها إلى الشتاء. هو الحقيقة لو في شاشة وعندي شريط يريك كيف تبنى السراديب في الداخل، صدقني عقول جبارة، عقول أقول ما في مانع، عقل فطري، عقول جبارة. حتى أنه إذا بنغلاديش بيموت فيها كذا ألف، وتكاد مستعمرات النمل ما تغرق تكاد، مع أنه الماء صافق مترين، كثير غريبة عجيبة حقيقة مستعمراتها إلى شتاء، حيث يتعذر عليها الكسب والسعي. يعني النمل يعرف معرفة كاملة بأنه لا سعي لهم في الشتاء. وإذا رأت الآن النمل في عنده جولات تفقدية، في عنده تموين، في عنده وزارة صحة، هذه وزارة صحة تعتني بالأغذية تتفقد المخزون. قال وإذا رأت فيما خزنته ما ينبت، بمعنى الكسب كان قمح، القمح فيه روشين، إذا بذرت القمح حبت القمح وجرب في البيت، حتى الأولاد عندنا في المدرسة أحيانا يستنبتون حبات قمح في فنجان صغير، هذا الروشين إذا كان حيا قابلا للنمو قال إذا وضعته مع رطوبة ينتج، يأخذ جذع وسوين مباشرة. فماذا يفعل النمل؟ النمل عنده دراسة، علماء نبات عندهم، يأتون الروشين ويحطموه مع التبص الحبة. قال إذا رأت النملة فيما تخزنه ما ينبت عملت إليه ففلقته فلقتين لئلا ينبت، فإن كان ينبت مع فلقه فلقتين فلقته أربعا، عندك جارة كاملة تماما. فإذا أصابه بلل، طبعا أصابه البلل الآن، وخافت عليه العفن والفساد في الصفر، حتى إذا صار شمس يلا يا شباب، ويخرج النمل كل ما في المخازن المرطب وينشر في الشمس حتى إذا جف رد مرة ثانية إلى المخازن. في فكرة مهمة جدا هنا إن شاء الله سأطرحها في الدرس القادم إن شاء الله، لأنه هذه فكرة تحتاج فعلا إلى حصة، وهي ربما قال قائل ليس هذا من هداية الفطرة، وإنما هذا جاء نتيجة التجارب، والإنسان كما نعلم يتعلم من تجاربه، وربما أخطأ فيوصله خطأه إلى الصواب. إذا كان هذا الطرح صحيحا ما في مانع، لكنه ليس صحيحا أن عالم الحيوان يتعلم عن طريق الخطأ، والأدلة لا تقطع على هذا إن شاء الله في الحصة القادمة. لكن هنا ماذا يقال؟ انتظرت يوما ذا شمس فخرجت به فنشرته على أبواب بيوتها ثم أعادته، فمن علمها هذا وهداها إليه. ومن عجيب أمرها، من عجيب أمر النمل، حاسة شمها القوية التي تدرك بها من البعد ما يدركه غيرها بالبصر أو السمع، عطيت شم، فتأتي من مكان بعيد إلى موضع بقي فيه فتات من خبز وغيره، مباشرة بالشم إن هناك بقايا نحتاج إليها، فتحمله، وإذا كان أكبر من منها وزنا فإن عجزت عن حمله رجعت إلى مسكنها واستنجدت بطائفة من أصحابها فيأتون كخيط أسود ليحملوا ما عجزت صاحبتهم عن حمله. وليس للنمل ملك كما للنحل. في عالم النحل في عند الحكومة حكومة راشدة ترى ما شاء الله عنها وحريصة على الرعاية حرص عجيب. هذا كلام ليس إنشائي، ليس كلام إنشائي وليس كلام سياسي حقيقة، وإنما فعلا هكذا الملك شيء أمر عجيب في عالم النحل. لكن لها مو لهم هنا رائد لا يجربها، ما عندهم ملك النمل لكن عندهم رائد، يعني يبعثون أحدهم، يبعثون نملة من أجل أن تبحث، إذا وجدت خيرا رجعت مباشرة وقالت ها هو خير هناك وتحدد لهم الجهة، حتى يطلب رزق في مضانه فإذا أوقف عليه أخبر جماعته. وكما يرسل طلاب الكلأ، الكلأ يعني عشب، رائدا يرود لهم المكان، يرسل النمل رائدا لا يكذبهم بطلب الرزق في مظانه فإذا وقف عليه أخبر جماعته. عموما فيما يتعلق بالنمل والنحل على العموم، قال هناك مقاييس عند النحل، مقاييس لحركة الريح واتجاه الريح، مقاييس لا تخل مثل الرادارات تماما. وحينما تصل نحلة إلى مكان الأنتنة أول عمل تكون فيه سرطة برقية كما ينتشر جيش تماما في مناورات حية، تقول لهم أنا في المكان الفلاني وأبعد عنكم كذا والريح اتجاهه كذا والمكان في الجهة المقابلة ومن جملة ما تدل به على المكان الشمس والريح. وهناك برقيات عجيبة غريبة فيما يتعلق بالتواصل بين النحل التي بعدت وبين الخلية. أما النمل فمن التجارب التي أجريها قطع التنليم ووضعت عليها مادة كيميائية، هذه المادة الكيميائية تعشقها أو يعشقها النمل، مباشرة جاءت نملة وأردت أن تزحزح تلك التنليم التي هي غطاء تنليم فمقطعت، رجعت مباشرة إلى الجحر دقيقة وخرجت معها جيش جرار من الشباب، كان عم يدربوا رياضة الظاهر في الوقت الحقيقي، أخذت المجموعة وتوجهوا جميعا إلى المكان نفسه. ماذا أنت حيث تراقب ماذا ترى؟ الأشرطة التي تعرض عن عالم الحيوان يصورها باحثون، يرصدون حركات الحيوان ويفسرونها بعد ذلك. أنا بحاجة أن أفسر. قال لا بد من أن تكون هذه النملة عجزة، وأدركت إدراكا فطريا بأن المحمول هنا الذي هي بحاجة إليه والذي تعلقت به فوق طاقتها، إذا عندها في ذهنها أن هناك معنى مساعدة، هذا معنى واضح تماما، رجعت إلى الجبر. إذا هناك لغة فهمتهم أنه في قضية وأنا مرتفع عليها، بدليل أن الجميع قد خرجوا، فسر هذا أنا أقمن. قال فتوجه الجميع، توجه معناتها هي رصدت أيضا المكان ما ظلت عنه، ثم بدأوا يزحلجون حتى أوصلوا تلك الزمينة إلى فم الجبر، ضغط من ضغط فاتدوهم دخلوها كلها قطع قطع على الساعة. والله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها، قال لأنها دافعت عنه، قال ادخلوا مساكنكم لماذا ندخل؟ قال ينبغي أن يطيعوا الأمر مع التعليم، معتها مجتمع ليس ديكتاتوري، ادخلوا حاضر ما بحاضر لماذا ندخل؟ قال لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم دافع سليمان نبي من الأنبياء وهي تعلم بأنه نبي، قال وهم لا يشعرون، يعني ما راح يعبدوكم خصم، يعني ما شايفينكم كل بصار هكذا، يعني ما بخطيه يرى الذي يمشي خاصة جندي، ما بخطيه يرى أماكن النبي.